عليك يا شيخ محمود. الله يا حبيبي الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. Thank you.

موجود عليك السيد سعداء ربنا يفتح عليك يفتح عليك سهل ثمن الذهب يا ابني صدرك يا مولانا والذين كفروا كان لا تنسى

وأن يرحمنا المتوفاة الكريمة وأن يسكننا فسيح دينك